بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: باب وليمة العرس. الباب هذا معقود لبيان أحكام وليمة العرس. وأصل الوليمة هي تمام الشيء والاجتماع عليه، فأولموا يعني اجتمعوا، فنقلت هذه الكلمة نقلت إلى طعام العرس، لأن العرس هو اجتماع الرجل والمرأة، فمن هذا يعني الأسماء إما أن تكون مرتجلة وإما أن تكون منقولة. الأعلام تكون مرتجلة وتكون منقولة، فهذه منقولة. الوليمة هذه سميت يعني الوليمة التي تجعل، يعني الأكلة التي تجعل بمناسبة الزفاف وبمناسبة العرس سميت وليمة، لأن الرجل لأن الولم معناه الاجتماع، ومناسبتها هو اجتماع الرجل بالمرأة، فمن هذا سمي هذه الحفلة أو هذا الاجتماع سمي وليمة. وكثير من الدعوات لها أسماء، مثلا يعني بمناسبة مثلا بناء البيت يسمى وكيرة، وبمناسبة مثلا الختان كذلك، وكل يعني مناسبة لها اسم خاص، لها اسم خاص. فسميت هذه وليمة اجتماع العروسين فيها، الزوج والمرأة. أما حكمها فقال: تسن الوليمة بالعقد، يعني متى وقتها وقت عقد النكاح، هذا وقتها. وذكر في الإنصاف أن المسألة موسعة، وأنها يعني تكون وليمة وتكون مشروعة بالعرس في كل أيام العرس، سواء كان مثلا بالعقد أو عند الدخول والزفاف، أو مثلا يعني أيام اجتماع العروسي، يعني وقتها موسع، ما يشترط أنها إذا ما كانت في العقد عند العقد أنها لا تكون وليمة عرس، لا، هي مشروعة وتشرع في كل أيام الزواج، ما دام أنه لا يزال الزوج والزوجة عريسين، فهي يعني إيش؟ فهي مشروعة في هذا، ما لها وقت مضيق، ما قال أنها لازم أن تكون إلا عند العقد، أو لازم تكون عند الزفاف، أو عند الدخول، أو نحو ذلك، لا، قال كل أيام الزواج، وهذا كله أيام لها، هذا أحسن شيء. لأنها فرح، والفرح لا يزال في تلك الأيام كلها، يعني أولها وآخرها. قال: تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاة، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت، قال: أولم ولو بشاة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين، من قريش، من بني زهرة، خوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر وترك أمواله بمكة وأتى إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون إلى المدينة آخى بينهم وبين الأنصار، كل مهاجر يؤاخيه مع واحد من الأنصار، فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع أنصاري خزرجي. فسعد بن الربيع رضي الله عنه من كمال إيثاره ومن إكرامه قال لعبد الرحمن بن عوف: هذا نصف مالي لك، ولدي زوجتان، أطلق من تشاء منهم وتزوجها. يعني كل هذا يعني من من من من كمال من كمال الإيثار ومن كمال يعني حسن الجوار وحسن الاستقبال. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، أبدا ما أبي شيء من هذا، ولكن دلوني على السوق. وقريش هم يعني أصحاب تجارة وأصحاب تقليب، فدلوه على السوق، فما زال يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي حتى اغتنى، حتى رضي الله عنه يعني صاحب ثروة. فعبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، من أغنى الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الطيب، عليه أثر الطيب، فقال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشات. أولم يعني اجعل وليمة للزواج وفرح الزواج ولو بشات. هذا دليل على أنه أقل شيء يكون شاه، وأنه يستحب أن يكون أكثر من شاه. وهذا راجع إلى يعني إلى طبيعة الحال، إن كان يعني مثلا الحضور كثيرين والعائلة والعائلتين عائلة الزوج وعائلة الزوج كثيرين، ينبغي أن يحط بقدرهم، وإن كانوا قليلين يحط بقدرهم. أما الإسراف الذي يعمل في الولايم هذا حرام ولا يجوز، الإسراف هذا والتبذير وزيادة يعني المصاريف اللي ما لها يعني ما لها أساس ولا لها حاجة، هذه لا تجوز. هذه يحط بقدر الكفاية، يحط بقدر الكفاية للحاضرين، هذا هو السنة وهذا هو المشروع. قول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، دليل على أنه أقل الأحوال وأقل الأشياء أن تكون شاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس. الحيس هذا دقيق وسمن وأقط، يخلط بعضه مع بعض يؤكل، هذا قال له الحيس، يعني حيس بعضه مع بعض، خلط بعضه مع بعض. فهو صلى الله عليه وسلم يعني ما نقل انه أولم بذلك، فيعني أقل شيء يعني يوضع هو كافي، لكنه الحديث هذا قوله أولم ولو بشات دليل على أنه أقل ما يؤلم به هو شات. وتسن الوليمة بعقد ولو بشات فأقل، يعني حتى ولو أقل من شات، لا قوله ولو بشات دليل على أنه هي أقل ما يكون، وأنه يستحب الزيادة عليها إذا كانت الحال تدعو إلى هذا، إذا كانت الحال تدعو إلى الزيادة هذا هو. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه فتح خيبر، لما فتح خيبر كان من السبي صفية، وصفية هذه بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا رئيس اليهود كله، رئيس بني النضير ورئيس إيش ورئيس بني قريظة، كلهم صار رئيس عليه. فقتل هذا، كان مقتولا قبل ذلك، اللي هو حيي بن أخطب، هذا يهودي والعياذ بالله، من يعني من أخبث اليهود. بنته هذه صفية رضي الله عنها كانت متزوجة، فقتل زوجها في معركة خيبر، وصارت من السبي. النبي سبى نساءهم وسبى ذراريهم وسبى كله، فكانت من نصيب دحية بن خليفة الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنه، كانت صفية من نصيبه، فجاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، هذه صفية بنت سيد قومة، ولا ينبغي أن تكون عند رجل عادي، لا، لازم تنتقل من رئيس إلى رئيس، تكون عندك أنت. فالنبي دعا بدحية بن خليفة ودعا بها وقال: اختر من السبي غيرها، اختر من السبي غيرها. فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال في الحديث: ارحم عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، يعني أراد ما يجعلها جارية وأمه، ولا هي أمه جارية، لكن لا أراد يرفع من شأنها ما دام انها ان يعني كانت بنت رئيس وزوجة رئيس، ولهذا اتخذها زوج، اتخذها صارت من امهات المؤمنين بعد ما كان ذا، صارت من امهات المؤمنين صفية رضي الله عنها، فهو تزوجها وصارت من نسائه، وصار شأنها ارفع من شأنها يوم كانت عند ابيها او عند زوجها. اين ورأت رؤيا غريبة، يعني قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى خيبر، رأت رؤيا وقصتها على زوجها، قالت له: إني رأيت البارحة أن القمر سقط في حجري، أن القمر سقط في حجري، فلطمها، قال: أتريدين محمد؟ يقول هنا: أتريدين محمد؟ يعني عرف معنى الرؤيا هذه، فكانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان قتل الزوجة وصارت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، من المشهود لهم بالجنة والمشهود لهم بالخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الدخول بها وهو في نفس الطريق ما بين المدينة وبين خيبر، أولم عليها وجاء ولا ما في، يعني ما في مواشي للذبح وكذا وكذا، وإنما دعا بالدقيق، ودعا صلى الله عليه وسلم بالسمن، ودعا بالأقط، وحاس بعضهما بعض، ووضعه على نطع، النطع الجاعد، الجلد من شات أو بقرة، شات الغالب يسمى نطع، حطه هو السفرة ووضعه، وصار الناس يأكلون. هذا هو يعني هو الذي هو وليمة النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من صفية. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهي تبكي، قال: مالك؟ قالت: إن أحد نساء، وقالت لها: يا يهودي، ولهي من ذرية هارون، هي نسبها يتصل إلى هارون عليه السلام. قال لها: ألا قلت لها إن أبي نبي وعمي نبي، يعني موسى، وزوجي نبي؟ أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي. فاسترت وذهب عنها الحزن وذهب عنها، يعني فضيلة كبيرة. فالمهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها بحسب، هذا دليل على أن الوليمة تكون سواء كان يعني أنه مثلا بشات أو شاتين أو غير ذلك، يعني مثلا يحط يعني مثلا ثريد، يحط مثلا يعني رز، يحط يعني حاجات، يحط يعني أي حاجة يعني يقدم عليها، كله يعني يصح يكون طعام الوليمة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس، وضعه على نطع صغير، النطع تقدم الأديم يعني الجلد الصغير كما في الصحيحين، لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شات، يعني الحديث عبد الرحمن بن عوف أو لم ولو بالشات، وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره. يعني عاد إذا دعاك الداعي في اليوم الأول يجب أنك تجيب دعوته، يجب أنك ما تتعذر. إذا دعاك المتزوج أو أهل المتزوج أو هذا، أنك تجيب الدعوة، ولا يجوز أن الإنسان يتعذر إلا إذا كان له عذر، إذا كان هناك عذر أو ذا فلا مانع، أو عذرك هو استسمحت منه وعذرك وقال لك يعني قلت أنا يعني مرتبط أنا ما كذا كذا فثم عذرك، فهذا يعني أيضا إيش أيضا لك فسحة ولا مانع. وإلا إذا كان ما فيه شيء ولا سبقه دعوة، لا سبقه أحد بالدعوة، فيجب إجابة الدعوة في اليوم الأول، في اليوم الأول. ولذا قال وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم، المسلم إذا كان الداعي هو مسلم، أما إذا كان مسيحي نصراني يهودي مشرك كذا ما تحضر الزواج، ما تحضر الزواج، هذا المسلم بس. ومسلما يحرم هجره يعني ما هو مجاهر بالمعاصي، إذا كان من المجاهرين بالمعاصي لا تخص تهجره، هذا تعزير وتأديب له، إذا كان من العصاة ما يصلي ما كذا معروف أنه بعمل الفواحش أو كذا أو الشرب أو نحو ذلك ما تلبي دعوة تهجره، من هجره لا تجيب دعوة، ألا تجيب له دعوة. أما إذا كان مستور الحال ما هو لازم يكون من المتدينين، لا إذا كان بس مستور الحال تجب على المسلم أنه يجيب دعوته. ها إذا كان يجاهر بالمعاصي ما تجيب دعوة، ليش؟ إيش الحال؟ ولو كان يقول ويجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه إليها. فالمجاهر بالمعاصي أو أصحاب البدع، أصحاب البدع الظاهرة، لأن يعني فيه ناس بدع ولكنهم يتسترون، وفيه ناس والعياذ بالله يجاهرون بمعاصيهم ويجاهرون ببدعهم، هؤلاء ما تجب دعواهم، دعواهم ما تجب، يحرم هجرهم يحرم تركهم، يجب تركهم. ومن هذا إذا كان هذا المسلم فكيف عاد يعني مثلا إيش الكفار، مثلا حرام على مثلا المسلمين إنهم مثلا يحضرون حفلات الكفار سواء كانوا يهود سواء كانوا مسيحيين، ولو كانوا أقارب ولو كانوا جيران ولو كانوا مواطنين، مثلا عيد الكريسمس هذا أو عيد الميلاد أو مثلا زواجهم زواجاتهم أو أعيادهم أو مراسيم وفياتهم، ما يجوز للإنسان يكثر سوادهم وإنه يروح لهم وإنه إيش يحضرها، هذا حرام، هذا حرام إن الإنسان يروح يهنيهم أو مثلا يعمل سيارات لنقلهم أو ما أو يبيع عليهم أشياء من التي مثلا من اللي يعملونها في حفلاتهم وفي زيناتهم وفي هذه ما يجوز، أو يكثر سوادهم يحضر جنايزهم ولو كانوا مواطنين ولو كانوا جيران ما يصح. الله سبحانه وتعالى يعني الطاعة بالمعروف، طاعة إنما تكون بالمعروف، أما الأشياء التي فيها معصية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، ما يجوز للإنسان. كثير من المسلمين يجعلون أعيادهم الموسمية وأعوادهم السنوية يجعلون مع أعياد المسيحيين النصارى وأعياد اليهود وأعياد بوذيين وأعياد هندوس ونحو ذلك، هذا حرام ما يجوز. أو كذلك يروحون يعزونهم في موتاهم ويحضرون مراسيم الجنائز أو مراسيم الزواج، كل هذه ما يجوز، ما يجوز. كل هذه الأمور كلها يعني إعانة على باطل، إعانة لهم على باطل. قال وتجب في أول يوم أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجر، يحرم، لأنه ما يجوز للإنسان أنه يهجر أخاه المسلم أبدا، حرام. وإذا كان فلابد فثلاثة أيام، بس تشفي قلبك ثلاثة أيام، ومع هذا لازم أنك تصالح، ويكفي مصالحته بالسلام. إذا قابلك تقول السلام عليك، ما هو لازم عاد أنك تروح يعني تداخله وتعامله وكذا وكذا، ما هو ضروري، بس يكفي إلى منك أنك ما تخسره بالسلام، سلم عليه. إذا سلمت عليه راح الهجر، ما في هجر. مسموح بثلاثة أيام فقط عند الإنسان يهجر اللي آذيه أو يهجر اللي يعتدي عليه أو نحو ذلك، ما دام. لكن إذا كان لا، إلا مجاهر بالمعاصي أو مجاهر بالبدع، هذا تهجره أكثر من ما دام على بدعته وما دام على معاصي، فأنت تهجر. شفته ما يصلي، شوف ما يصلي ولا كذا، شوف والعياذ بالله يعمل أعمال منكرة، تهجره تهجره ولا توافقه هذا. فقال: وتجب في أول يوم، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية فلا تجب. يقول: إن دعاه إليها، أي إلى الوليمة، أي إن عينه الداعي، إذا عينك إذا قال يا فلان أو أرسل لك بطاقة، إذا أرسل لك بطاقة هذه دعوة، إذا أرسل لك البطاقة لو ما تكلم معك، إذا كتب على الظرف اسمك معنى هذه هي الدعوة، هذه دعوة. أي نعم، ما هو لازم يجي لك بالبيت أو يزهم عليك بالتليفون أو كذا، لا، إذا أرسل البطاقة لك هذه دعوة خاصة، هذه دعوة خاصة له. قال: إن دعاه، إن عينه الداعي ولم يكن ثم، أي في محل الوليمة، منكر. أما إذا كان فيها منكر لا تحضر، إذا كان فيه اختلاط رجال ونساء أو مغنيات رافعات أصواتهن بالأغاني، هذه ما يجوز، هذا منكر. أول عياذ بالله يأكلون مثلا بالملاعق والشوكات الفضية، هذا ما يجوز ما يجوز. أو فيه يعني كل أشياء من هالمنكرات، هذه كلها ما يجوز للإنسان، ما يجوز للإنسان إلا إذا كان عنده قوة يحضر وينكر، يحضر ثم ينكر، هذا مستحسن، ذا أجبت الدعوة وأنكرت المنكر. وأما إذا كان لا، ما أنت منكر أو ما مسموع لك كلام، فهذا الأفضل أنك تترك الدعوة كلها، تترك الدعوة كلها. تجي في بعض الفنادق وبعض المحلات يستعملون الصحون، يستعملون أدوات الأكل، يستعملونها مفضبة، حرام. منهي عن الأكل بصحاب الذهب والفضة، ما يجوز والعياذ بالله، هذا حرام، ما يجوز، شرف إسراف ومعصية لله ولرسوله. قال: ولم يكن ثم، أي في محل الوليمة، منكر، لحديث أبي هريرة يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. هذه طبيعة. لكن الشاهد: ومن لا يجيب أو من لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. هذا دليل على ما دام فيه معصية لله ومعصية لرسوله، هذا دليل على وجوب إجابة الدعوة، وأن الإنسان إذا دعي ولم يكن ثم منكر ولم يكن هناك عذر يبيح له تركها، أنه لا يجي، أنه يجب عليها الإجابة، لأن ترك الإجابة يقول معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. هذا إذا خصك بالدعوة. فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة، هذه دعوة الجفل، مثل ما قال الشاعر هذا طرفة بن العبد، يقول: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب منا ينتقر، ينتقر يعني يخص الناس، يدعي هذا ويترك هذا. يقول: لا، دعوتنا حنا ناس كرمة، ندعي الجفلة نقول هلموا أيها الناس، ندعي القبيلة كله، وندعي مثلا القرية كله، هذا هو هذا الجفل. الجفل ما يخص أحد، يكتب بالجريدة أن اليوم الفلاني في حفل زواج الفلان، على كل من قراه أنه يحفظ، هذه جفل، هذه جفل. أو مثلا كل من قابوا يدعي الناس مثلا بالمسجد أو نادي أو نحو ذلك، يقول تراكم باليوم الفلاني مدعوين إلى حفل فلان، هذه جفلة، هذه يسمى دعوة الجفل، هذه ما تجب دعوته، ما خصك، ما خصك أن تدعو، هذه ما تجب عليك الدعوة، ما تجب الدعوة، إنما إلى خصك أو كتب لك بطاقة أو زهم عليك بالتليفون أو أرسل لك أحد، هذه هي الدعوة المخصوصة، هي اللي يجب تجب الإجابة. قال أو دعاه في اليوم الثالث، دعاه يعني اليوم الأول واجب واليوم الثاني سنة يعني فضيلة واليوم الثالث مكروه، لأن هذا عاد شرف إلى ثلاثة أيام كلها يسوي حفلات، فاليوم الثالث من هذه الأيام هذا شرف وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما اليوم الأول من الواجبات واليوم الثاني من المستحبات واليوم الثالث من المكروهات، ولهذا قال أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، هذا فخر وتعاظم وتكاثر، هذا والعياذ بالله لا يجوز، رواه أبو داود وغيره. وتسن في اليوم الثاني في ثاني يوم لذلك الخبر، يعني المهم أن اليوم الثالث هذا إيش؟ هذا مكروه، مكروه إجابته، تكره إجابته. أو دعاه ذمي، ذمي الذمي معروف، الذمي من أهل الكتاب، ما يكون ذمي عند الفقهاء إلا إذا كان يهودي أو نصراني، لأن الذمة ما تكتب للمشركين، المشركين والبوذيين والهندوس والعلمانيين إلى آخره من طوائف الكفار، دولا ما يكونون ذميين، الذمة هو الذي تؤخذ منه الجزية، هذا الذمة الذي يبقى على دينه، يبقى على دينه، يبقيها المسلمون على دينه ويأخذون منه الجزية كل عام، هذا هو الذمة. وما عدا اليهودي والنصراني لا يجوز أخذ الجزية منه، إما الإسلام ولا السيف، ما في غير، إما الإسلام ولا السيف. أما هؤلاء لا، لهم ثلاث حالات، الإسلام أو السيف أو أخذ الجزية، يعطي الجزية تعيدا وهم صاغرون، وهذه خاصة لليهود والنصارى عندهم كتاب. أما من عداهم من طوائف الكفار لا، إن كان بنا قدرة على قتالهم قاتلناهم، ما بنا قدرة على قتالهم حنا نهادنهم ونمدد معهم، أما أخذ الجزية وابقائهم على أديانهم هذا لا، ممنوع، هذا ممنوع. فإذا دعاه ذمي، عنده جار ذمي ودعاه إلى حفل، يكره أنه يحضر، يكره. أو من ماله حرام، أو من في ماله حرام، إنسان والعياذ بالله له أعمال يعني يتجر لكنه ما هو متورع، يتعاطى الربا، يتعاطى كذا، هذا ماله في شيء حلال وفي شيء حرام، هذا ما قال يحرم، قال يكره، يكره، يكره إجابة الدعوة، يكره أن الواحد يجيب دعوة. من هذا اللي يشتغلون بالبنوك، اللي يشتغلون بالبنوك دولة يمكن يكون عندهم أموال طيبة لكن عندهم أموال حرام، أخذ معاشاتهم من البنوك هذه حرام، فالعمل بالبنك الربوي هذا والعياذ بالله حرام، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم والعدوان، إن الإنسان يشتغل في بنك يتعاطى الفوائد الربوية، يعطي الناس فلوس ويأخذ منهم يسترجعها بفلوس أكثر، أو هو يأخذ فلوس ويعطيهم أكثر من حقه، هذا الربا. وفي شيء بعد أعظم من هذا يأكلون الربا أضعافا مضاعف. فالمهم أن الإنسان إذا كان ماله في حرام هذا يكره، يكره يعني إيش، ما يقال حرام لأنه ما تعين الحرام بهل ينتاكل ذا، الحرام ما تعين بهل لقمة اللي انتكلتها، يمكن تكون يمكن لا تكون، والأصل الحل، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الحل والإباحة. أين ما دامنا ما تعينت، ما تعين الحرام في المأكول هذا يمكن فيها سعة، فيها سعة عند الإنسان. حتى أن بعض العلماء قال ولا يكره، بل إنصاف قال أنه ما يكره لأن الأصل الحل. أين أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة، أنت لا رحت لهم تعزهم وترفع من شأنهم،